موجودة في كتاب فتاوى لأنه في الحد شبه العلم كما ذكرت ذلك. وأنا أجيبكم

حتى نعلم جو ان المقارنه قريبه وحديثه.